Digital signal. إيش لازم يكون عندي؟ كل الـ frequency components مضاعفات الفردية اللي هو ما f 3f 5f 7f بس مش لحد الانفينيتي. وصلنا إشي قريب بس مش هو. بس الرسيفر بيقدر يعمل له decoding. Now هذا كنا عنه. We need a very wide band. Now نحكي عن the second case اللي هي low pass channel with a limited bandwidth. So initially low pass channel, بس الآن الفارق إنه ما عندي wide bandwidth أحط فيه components اللي ما بدي فيوصل إشي بيشبه السيجنال الأصلي. الآن اللي صاير بدنا نعمل approximation باستخدام analog signal. طيب نتذكر المرة الماضية حكينا الديجيتال سيجنال إيش هي؟ ونرجع للديجيتال سيجنال هي كومبوزيت من مجموعة من الانالوج سيجنال. سو فعليا اللي راح نعمله اليوم بدنا نحاول نودي ديجيتال سيجنال باستخدام انالوج سيجنالز ونستخدم مجموعة من الكومبوننتس. سو راح تشوفوا كيف الفكرة اللي راح تصير. لو في عندنا تو ابروكسيميشنز. وان ابروكسيميشن بنحكي لنا لأنه إحنا ما راح نودي الإكزاكت، ما عندنا إنفينيت باند، فبدنا نودي إشي أبروكسيميت. الرف أبروكسيميشن الرف أبروكسيميشن بيحكي لنا خدوا أول هارمونيك، أوكي؟ فبدنا نستخدم أول هارمونيك ونحاول نمثل بالأنالوج سيجنال الديجيتال سيجنال. الابروكسيميشن الأفضل هو المنطقي إنه أستخدم more harmonics. Now لو نرجع لل basics digital signal هي infinite من الهارمونيكس، صح؟ so كنا نحكي كل ما أزيد هارمونيك كل ما صارت أقرب للديجيتال. فهون بيحكي لنا ابدأوا بال first harmonic لحالها. هون بيحكي لنا لا حسنوها شوي زيدوا عليها مجموعة ثانية من الهارمونيكس مرروهم الله. أوكي so نشوف الكيس الأولى اللي هي الرف أبروكسيميشن. إذا كان عندنا نشوف ذكروا لنا مثال حكينا من design for the worst case كانت الشاشة أفضل بالأسوأ. حكينا نشوف وين أسوأ حالة ممكن تصير عندنا وبدنا نأمن باندويث يكفيها وقت كويس عشان ظهرك مش لأي شيء. Now الأسوأ حالة اللي هي يكون عندي alternating zeros and ones. هاي شفناها زمان إنه هاي بتكون worst case بدها أكثر bandwidth. so بنحتاج إذا كان عندنا data rate n راح تحتاج n على الثاني. ما راح أرجع عليها لأن حكيناها سابقا. okay so الآن بصير الكلام بجوز نحتاج components إضافية نمثلها. so بصير نستخدم طيب عشان توضح هاي الفكرة خلينا نشوف هذا المثال. هذا المثال راح يوضح لنا الرف Now, انتبهوا انه احنا عم نستخدم الفيرست هارمونيك. سو عم ناخذ من 0 راح تشوف ليش من عند 0 لعند أكثر frequency اللي هي n على 2. So the bandwidth كم راح يكون؟ n على 2. So إذا بدي data rate 100 كيلو bit per second معناته بدي bandwidth 50 كيلو هرتز. بدي أقسم 100 على 2. Okay. So الآن خلينا نشوف the representation للسيجنال استخدام الانالوج. فأنا عندي digital data بس أعمل لهم representation as analog. الله يركزوني فيها عشان تفهم الكونسيبت. الآن بيقولنا إذا عندكم 000 مثلوقة بانالوج سيجنال زي هيك 000 frequency لها كم؟ زيرو. زيرو. والفيز إلها كم؟ لأنها بالسالب الفيز إلها 180. Okay. So نحكي إذا بودي analog signal frequency تبعتها صفر والفيز تبعتها 180 زي هيك ال duration هاي راح تمثل لي pattern 000. تمام؟ طيب الآن ال period هاي كم بالله؟ period المدة هذه مش القيمة الزمن بين أي نقطة وهي النقطة. الآن بحكي لنا لو بدنا نودي هذا الباترن اللي هو 001 بحكي شبهوها بإشي زي هيك كأنه ساينوسويد بالسالب بالسالب معناته صفر صفر وبعدين واحد بالموجب. أوكي؟ شو الآن بحكي لنا هذه analog signal الفريكونسي إلها n على 4 والفيز تبعتها 180. عجبني صالح. طيب كيف جاب الفريكونسي؟ خلونا نفكر فيها مع بعض. الفريكونسي شو هي؟ نرجع للبيسكس. اليوم عم تصفونوا كثير فيي. بس والله تصفونوا فيي. عم بتجاوبوني. فريكونسي هي واحد على الديوريشن لبيريود كامل. طيب السؤال هذه بيريود كامل. لا هيرد. لو بدنا نكمل البيريود لازم يكون عندنا هيك صح تقريبا لو عندنا هذا اللاين هيك بتصير بيريود كامل. كم مدة البيريود كاملة؟ 4 على n صح؟ هيهم 1 على n 2 على n 3 على n 4 على n معناته هاي المدة من هون لهون 4 على n. هذه البيريود معناته شو الفريكونسي؟ 1 على البيريود معناته n على 4. وضحت كيف اجت؟ تمام. والفيز تبعتها 180 لانه الساينوسويد عم يبدا مقلوب. اوكي؟ سو كانه بنحكي اذا بدكم تودوا 001 بدكم تودوا analog signal الفريكونسي الها n على 4 والفيز تبعتها 180. طيب نشوف هذه بحكينا إذا بدنا نودي 010 لو عشان أودي 010 بحكي ودي سالب ودي موجب ودي سالب كم الفريكونسي لها؟ مكتوبة بس لو نفكر فيها البيريود كاملة كم تأخذ مدة؟ هاي بيريود صح؟ مضبوط؟ كم مدتها؟ 2 على n معناته الفريكونسي n على 2 والفيز 180. شو كأنه عم يحكي لنا إذا بدكم تودوا 010 ودوا analog signal هذا الشكل عند الريسيفر لما يوصل لإشي زي هيك يصير يحكي السالب هو صفر والموجب هو واحد والسالب هو صفر شو بيعرف الباترن اللي هو صفر صفر صفر تمام؟ طيب هاي 011 نفس الكلام، نبدا سالب بعدين موجب موجب. هذه بيريود كامله لا في لها تكمله، ممكن نحكي من هون او من هون، بس بالمحصله الفريكونسي لها راح تكون n على 4 والفيز لها راح تكون 270. ممكن تكملوا هذول نفس الشكل. الان شو اقل فريكونسي احتاج نستخدمها؟ زيرو زيرو زيرو. كنا نودي دي سي. شو اكبر فريكونسي احتجناها؟ ان على 2. ان بتوين احتجنا الان على 4. فلهذا السبب اجى معنا هذا السبيكتروم بين 0 ل ان على 2. شو صرنا نحكي this is a rough approximation، لانه احنا فعليا ما عم بنودي ديجيتال بالمره، عم بنودي شيء انالوج، هو تقريب او تشبيه هيك يعني مش دقيق، لانه اي تغيير بالفيز ممكن يغير القيمه اللي راح توصل. نعم. كيف طلعت الـ 270؟ يعني كيف طلعت الـ 270؟ يعني هاي 270 ونحن نحكي، يعني اذا احنا نبدا من هون مثلا كان هذا الواي اكسس، هاي الفيز تبعتنا راح تكون صفر. لو بدات الساين من هون الفيز تبعتها راح تكون 90. لو بدات من هاي الجهة ونازلة بتزول الفيز تبعتها 180. لو بلشت سالبة وعم تطلع الفيز تبعتها 270. مش هيك كنتوا تعملوا بالسيركتس؟ تطلعوا ده مش غلط؟ ما منهوش ما عقوكوا ياها؟ مش داخلة بالمنهاج. طيب anyway هي الساين، احنا شو بهمنا بالفيز؟ بهمنا وين عم تبدأ الساين. so إذا بلش من الزيرو من هون it's a phase of zero، صح؟ لو كانت السيجنال، لو كان هذا هو الانترسن، لو كان هذا هو الاكس اكسس الواي اكسس، شو الفيز تبعتنا؟ 90. لو كان هون الواي اكسس بدها تنزل تنزول 180. وهي وضحت؟ أنا متأكد إنها بالسيركس. كنا غايبين يا دكتور. نعم. كنا غايبين المحاضرة. أنا عارف. أنت كنت حاضر جسدياً صح؟ صدق وين بقى؟ هاي المادة. أنا مش راح أسامحكم إذا بتعملوا كده. هاي المادة بيجوا الطلاب بيدرسوا الـ error checking شابتر 10، وبعدين بصيروا عند الدكتور فهد على المايك بس أول محاضرة. أو الثانية بحب يعطي كويز، لو بسأل الطلاب بحكي لهم درستوا الايرور تشيكينج في الديكودينج والإنكودينج؟ بيقولوا لا ما درسنا. وفي ناس مستعدين يبلعوا المصحف إنه ما درسنا. يا تحكوش ما درسنا أتليست عندي، حاول أغطي كل شيء إن شاء الله. إنه بس الآن شو العلاقة؟ في شغلة مهمة راح نوصل لها من الباندويد. في علاقة بين الباندويد اللي عندي والداتا ريت، صح؟ يعني الآن لو بدي أزيد الداتا ريت، يعني اليوزر let's say عندي يوزر مشترك عنده 1 ميجا بت بير سكند كونكشن، وإجا حكالي بدي أعمل الكونكشن تبعي 4 ميجا بت بير سكند، شو علاقتها بالباندويد؟ شوف الباندويد ايش بيساوي؟ ان على 2. ان هو الداتا ريت، صح؟ فمعناته كل ما بدي ازيد الداتا ريت بدي ازيد الباندويد. هذا بيفسر لنا ليش لما يوزر بيشترك ريت معين ويحاول ياخذ ريت اعلى شركه الاتصالات بدها تدفعوا زياده. ليش يدفعوا زياده؟ انه عم يشتري باندويد اكثر. اوكي سو هي بس علاقه هيك ناخذها وراح نشوف كيف ممكن نزيدها في الابروكسيميشن الافضل. الان في عندنا كيس وهي احنا شفناها، كنا نحكي اذا عندي هاي الديجيتال سيجنال كنا نعمل لها هيك ريبرزنتيشن من شويه، عملناها بهذا الشكل، حكينا الفريكونسي لها n على 2 والفيز تبعتها صفر وكل امورنا تمام. اوكي صار شكل السيجنال أقرب للواحد. سو بحكي لو زدتوا كمان هارمونيك، سو بدال بس N على 2 متذكرين الفورير أناليسيس كان يحكي خدوا في F 3F 5F المضاعفات الفردية. سو بحكي لنا بدال N على 2 ضيفوا عليها كمان 3 N على 2 راح يصير شكلها هيك. لو حكينا بدنا نضيف 5 N على 2 صار شكل السيجنال هيك، فصارت أقرب بكثير للديجيتال من هذه. على حساب إيش؟ على حساب إيش يا أبناء الطلبة؟ حساب الفاليو. إن شاء الله اليوم على مشبه ما شاء الله، أحب الطلاب اللي هي السريع. طيب سو الباندويت زاد أوكي، يعني عشان أحسن شكل السيجنال احتجت إني أحسن الباندويت، أو مش أحسن أرفع الباندويت اللي موجود. بس صرنا نحصل على داتا ريت أفضل. وأسف مش داتا ريت أفضل، هو داتا ريت نفسه شكل السيجنال صار. علم؟ علم؟ ردوا علم. أيوه حتى هل بتكون شكرا صار شو مال كل يوم؟ لا هو أحد ولا هو خميس، يعني هذا الأحد نيجي نعسالين والخميس نهاية الأسبوع، المفروض الثلاثة هو البيك تبعنا، المفروض تكون هون صار إحنا هون تلوين بس على هناك على هناك فوق على هناك على محلك ما شاء الله لازم تحكوا كلنا على أكيد المال بيت proportional للبيت. طيب في عندنا هذا المثال كيف بدنا نشتغل عليه؟ بحكينا إذا كان البيت ريت 1 كيلو بيت بير سكند وبس بدي أخذ الفيرست هارمونيك، شو الباندويت اللي بحتاجه؟ إذا بس الفيرست هارمونيك إيش حكينا؟ N على 2 مظبوط؟ سو بيطلع عندنا ال 1 كيلو بيت بير سكند بدهم باندويت 500. حلو؟ الآن بيحكي لنا إذا بدكم تستخدموا الهارمونيكس 1 و3 الباندويث الآن اللي بنحتاجه بطل N على 2، شو صار؟ من الرسم 3N على 2 أي بلش بلش نطالك صار الباندويث تبعنا 3N على 2 سو بطل 500 هيرتز كم بده يصير؟ 3 أضعاف بده يصير 1.5. نفس الشيء لو بدنا ناخذ الثلاثة هارمونيكس كأنه عم نحكي 5 بدنا ناخذ 5 N على 2 سو بده يكون 5 أضعاف هذا سو بيطلع الباندويث 2.5 سو معنات هذا الكلام لنفس الداتا ريت إذا بدكم تحصلوا على كواليتي أحسن للسيجنال بدكم تعطوا باندويث أكثر. أوكي لو نمشي على هارمونيك واحدة بدي أحصل على داتا ريت أعلى شو بعمل؟ بزيد الباندويث زي اللي هون مثلاً من 1 كي بي بي اس 100 كي بي بي اس رفعناها من 500 هرتز ل 50 كيلو هرتز اللي هي N على فالآن علاقة واضحة صح؟ واضحة شكرا. طيب هذا مثال بيشبه اللي عملناه من شوي سو مش راح أرجع عيده اللي هو 500 أو 1.5 2 ونص ممكن ترجعوا للكتاب. طيب لو هذا المثال بيحكي لنا we have a low pass channel with a bandwidth of 100 kHz what's the maximum bit rate of this channel now the maximum اللي ممكن نحصل عليه هو بس لما نستخدم الـ first column okay so إيش راح يكون الباندويث ميجا مش الباندويث بيساوي N على 2 so N تساوي 2 times the bandwidth لو طلع معانا 200 كيلو بت بير سكند بس ما بحب أمر على هذا المثال هيك بسرعة بحب نفكر فيها ليش بيحكي لنا الـ first carbonate هي اللي بتعطيني الـ maximum bandwidth لو شوفوا أسف تعطيني الـ maximum data rate لو نرجع لهذه الرسمة هون لو الباندويث كان 5N على 2 اوكي. انا كم عم بحصل من n؟ يعني n شو بتساوي بهي الحاله؟ 2 على 5 من الباندويث. 2 على 5 من الباندويث صح. لما كانت n لما كانت الفرصه هون كل ما نحصل على 2 times the bandwidth. معناته هذا الكلام كل ما زدت الهارمونيكس أنا زدت الأكيوريسي مظبوط، بس على حساب إيش؟ الداتا ريت اللي ممكن نحصل عليه. so بهذا المثال لما حكينا إيش الماكسيمم باندويت، حكينا نحصل على الماكسيمم باندويت لما بس نستخدم الفيرست هارمونيك. بهي الحالة بيكون 2 على 2 times the bandwidth. لو بدي استخدم هارمونيكس اكثر اللي راح يصير اقل، ما راح احصل على اعلى داتا ريت، صرت احصل بدل 2 صرت احصل على 0.4 للباندويت. سو هذه الجمله هو بس بيرميها هيك بيحكي the maximum bit rate can be achieved if we use the first harmonic، بس هذا السبب. اوكي اوكي. ناو في عندنا مشكله في سلايد مريت عنه بسرعة، بس نرجع لهون. احنا في عنا مشكلة باللو باس ترانزميشن. إذا عندي مصدرين لسيجنالز والاثنين عم يرسلوا لو باس، اوكي من وين راح تبدا الفريكونسي تبعتهم؟ من الصفر صح؟ ده الاف تبعتهم اللي هي حسب الباندويث اللي متاح. ناو اذا في عندي تو سيجنالز على نفس الرينج من السبيكتروم بتصير نحكي انه هذول بصيروا يشوشوا على بعض. ناو think of it this way، هذا السبيكتروم تبعك ماشي. so let's assume انه طرفين بيرسلوا لو باس. so اول واحد ارسل هذا الرينج تبعه على الفريكونسي دومين من صفر لاف، وعندنا طرف ثاني عم بيرسل من صفر some other f، سميها f2 وهي f1. الآن من اللي بنعرفه السيجنالز؟ إذا التو سيجنالز لهم نفس الفريكونسي معناته بينجمعوا مع بعض صح؟ يعني لو بحكي لكم عندي 5 ساين 100 باي تي زائد 6 ساين 100 IT. شو بصير هدول؟ ينجمعوا مع بعض صح؟ كأنهم صاروا سيجنال واحدة. ليش؟ لأنهم نفس الرينج من الفريكونسي. so الآن هون عندنا مشكلة. إذا عندي تو سيجنالز بنفس الرينج وإجوا على الميديوم بنفس الوقت راح يشوشوا على بعض، لأنه يا راح ينجمعوا لبعض يا راح ينطرحوا، إذا واحدة موجبة واحدة سالبة. so راح يصير عندنا نويز. so the base band transmission، لما بحكي base band إيش عم بحكي عن؟ base band يعني low pass صح؟ لما بحكي عن base band يعني low pass، اللي راح يصير دائما راح يشوشوا على بعض. now لو كانوا مثلا two signals، واحدة هي واحدة هي، هذا هذه الحالة ما راح يشوشوا على بعض. تخيلوهم محطتين راديو. لو عندي محطتين راديو، محطة بهذا الرينج ومحطة بهذا الرينج، يشوشوا على بعض؟ لا. إمتى المحطات بتشوش على بعض؟ لما تصير الرينج تبعتهم تدخل على بعض. ناو مثال أبسط، ليش البني آدمين لما يحكوا بيشوشوا على بعض؟ نفس ال نفس الوقت كلنا عندنا نفس الفريكونسي رينج الصوت. عشان هيك إذا أنا عم بحكي وفي بني آدم بيصير يحكي معي بنفس الوقت، بيصير نحكي لواحد من الاثنين التزم الصمت صح؟ اسكت راح يزعل، التزم الصمت يا هذا. شو اللي صار؟ بدنا نحاول نخفف الديستورشن. لو بالبيس باند كل اللي اشتغلناه لحد الآن بما إنه لو باس كأنه عم نحكي سندر واحد فقط هو اللي ممكن يرسل. إذا اثنين أرسلوا بنفس الوقت راح يساوي شو عمل بعض. هذا زي اللي شفناه بالإيثرنت لما تكلمنا عن الستار توبولوجي، تذكرين بالستار توبولوجي حكينا إذا اثنين حكوا مع بعض ويشوشوا على بعض هذا هو السبب إذا كان معمول بيس ماب. ففي عندنا أبروتش آخر بحكي لنا خلينا نعمل إشي بيشبه هذا، إنه نحطهم على different frequencies السيجنال زي بنحطها على different frequencies. سو في إشي بنسميه بدل بيس باند في نوع تاني بتسميه برود باند ترانسميشن. البرود باند اللي بنعمله بنستخدم إشي بتسميه الموديوليشن. سو بحكي لنا you take the digital signal and you convert it to some analog signal بس على range على frequency مختلفة. And we do this زي هيك بنحمل signals على different ranges of frequencies فما بيصير في عنا التداخل تبع السيجنال. Now هذا صار اسمه broadband بدل ما هو baseband. والفكرة الbaseband لأنه يبدأ من البيس اللي هي صفر. البرودباند اسمها إنه نبدأ من أي مكان بالرينج تبعنا الشرط نبدأ من صفر. هاي ممكن نسميها F0 regardless شو القيمة تبع F0. Now بحكي لنا هاي النقطة band pass is more available than low pass. ليش؟ نعم؟ ليش بيصير التداخل؟ عشان يبلشوا من الصفر صح؟ إذا طرفين بيحكوا لو باس معناته راح يبلشوا الاثنين من الصفر معناته أكيد راح يتداخل. بس إذا عملت برود باند ممكن أخلي كل طرف يبدأ من قيمة وينتهي بقيمة غير الأطراف الثانية. هذا تماما نفس مبدأ الراديو نفس مبدأ الساتلايت channels كلهم بيشتغلوا على هذا الرينج. هذا بيسموه frequency division multiple axis. okay so الكل بيرسلوا بنفس الوقت بس كل حدا على frequency مختلفة. this allows for more bandwidth. وهذا اللي فعليا بيصير بالتلفونات الخدمة الآن لما تيجوا بتكون تعملوا مكالمة لو كانت الخلويات كلها low pass يعني عملك عن base band transmission شو اللي بتصير عندنا بهاي الحالة؟ يعني مهندسين يستر والله تعيد لو كان كل الخلويات بيبدأوا base band كل شغلهم base band مش broad band سنسمع كلنا نفس او انه بس مسموح لي اعمل مكالمة واحدة صح عشان الكواليتي لأنه الكل راح يصيروا يحكوا على نفس الرينج اللي هو من صفر لإشي معين. بس الآن أنا لما بعمل مكالمتي بضمن إنه ما في تشويش صح؟ لا مكالمتي بتشوش على غيري ولا العكس. عم بحكي عن خلوية مظبوط. نادر جدا جدا إلا إذا صار إيرور ونادر جدا إنه أصير مكالمتي تدخل على مكالمة غيري. ليش؟ لأنه عم نشتغل على البرود باند. شو هاي هو مكالمة على أيضا مكالمة الحب مكالمة واي من الناس وكلهم بيكونوا on different ranges تمام؟ فهي فكرة البرود باند أو هذا بيستخدمه في إنه بيكون عندنا باند باس شانل بحكينا عنها بنستخدم إشي زي هيك ناخذ الديجيتال سيجنال نحولها على أنالوج signal بس range من F1 ل F2 وبنوديها على medium. medium بيتحمل ال F1 ل F2 لو لما توصل للreceiver اللي بده يعمله بده يرجع يحول عن analog signal ضمن range F1 F2 ل digital. طبعا مش راح يجيبها exactly زي ما هي لانه حكينا بدها infinite bandwidth صح؟ so المفروض يجيب اشي بيشبهها بس بيقدر يحللها ويرجعها. تعرفوا هذا ايش اللي شايفينه امامنا؟ هذا المودم. مبدا المودم انه بحمل سواء كان مودم عادي ولا ADSL مودم. انتم بتشبكوا اللابتوب على ADSL modem صار. طب ADSL modem شو مربوط؟ الحيط شو مربوط؟ سلك صح؟ سلك التلفون صح؟ سلك التلفون by design by default مصمم أصلاً يحمل أنوات، لأنه لما عملوا التلفونات كانت الهدف منها يحمل أصوات بشرية، الناس تعمل مكالمات. So اللي بيعمله المودم بياخذ الديجيتال داتا بيحولها لأنالوج بهذه الجهة وبيوديها عند الطرف الثاني، بيحولها من أنالوج لشيء بيشبه الديجيتال وسمها وبيرجع بيرجعها للشيب الأصلي تبعها. هذه البروسيس من هون بنسميها موديوليشن. عم بحمل ديجيتال على انالوج بنسميها موديوليشن، هون بنسميها دي موديوليشن. سو مود دي سو طلع كلمه اوكي ده. يعني مثلا هسه لما نحكي تليفون انه بيصل صوتنا بيختلف الفكره انه هون انها ما بتصل زي ما هي اكزاكتلي انه بيصل الصوت لما بنحكي انه مش راح يصل نفسه بالضبط، بس بيوصل شيء بيشبهه. بس شو اللي بيهم شو اللي بيصير؟ ممكن بني آدم بيصير يرقب صح؟ يعني أنا صوت صاحبك لما يحكي معك على التلفون دفنت لي مش نفس صوته في الحياة مظبوط، بس لما يحكي على التلفون تعرفه مش من الرقم تعرفه من الصوت صح؟ سبحان الله مخ البني آدم آلة عجيبة، بيقدر صوت بيقدر الإنسان يميز مليون صوت بدون ما يشوف مصدر. تكون ماشي بالممر تسمع صوت حدا من بعيد بدون ما تشوفه تعرف مين هو صح، لأنه كل صوت له بصمة. مخ الإنسان قدرة ربنا سبحانه وتعالى شيء عجيب. لو كان distinguish yeah. So هذه الفكرة تبع المودم. It's like حكي عن المودم وعن عن اللي بيصير بالتليفون كاريرز مش راح أصوفوك عليها. طيب خلينا الآن نحكي عن الترانسميشن امبيرنس الجزء الثاني. تكلمنا عن الانالوج وتكلمنا عن الديجيتال، خلينا الآن نحكي عن الامبيرنس اللي هو الامبيرنس اللي هي تشوهات اللي ممكن تصير على السيجنال سواء كان انالوج ولا ديجيتال. اوكي لو في عنا ثلاث أنواع، في عنا إشي بنسميه attenuation إنه بتفقد السيجنال قيمتها، في عنا distortion إنه بتشوه شكلها، في عنا noise اللي هو added noise من برا على السيجنال. so بتيجي السيجنال خارجية بتصير تنضاف على السيجنال الأصلية بتغير بشكل. so هذول هم الثلاث أنواع. when we talk about attenuation basically it's a loss of the signal energy. وين بتروح بالعادة هذه السيجنال؟ Yes. لو كانت على واير مثلا بتضيع بتضيع السيجنال بشكل مقاومة صح؟ لو حكينا أي مقاومة المفروض إنه تعمل ديسيبيشن للتيار على شكل حرارة صح؟ هي I squared R شيء زي كذا. So كيف بنعوض عنها؟ بنحط power amplifier. درستوا الامبليفايرز بالسيركتس بالالكترون طيب الامبليفاير شو بيعمل؟ هو الاوب امب صح؟ الامبليفاير بيسكلي بفوت لسيجنال بضخمها بكبر القيمه تبعتها. سو اذا في عندي اتنيويشن بعوض عنه باستخدام الامبليفايرز. لو نحكي عن الديستورشن اللي راح يصير عندنا انه الكومبوزيت سيجنالز راح يتغير نتيجه تغير بالكومبوننتس اللي بيكونوا لي هذه الكومبوزيت سيجنال. سو راح نشوفها، بس مينلي اللي راح يصير انه الكومبوزيت سيجنال مجموعه من كومبوننتس كلهم بيمشوا بالميديوم، بس اذا مشوا بسرعات مختلفه ما راح يوصلوا مع بعض بنفس الوقت. سو الاخير الكومبوزيت سيجنال عند الريسيفر راح يكون شكلها مختلف. النويز نحكي عن الـ unwanted energy، هي مصدر خارجي بيعمل لنا نويز على السيجنال. في انواع شيء مثلا يسموه thermal noise، هذا ما في طريقه نتخلص منه اللي هو حركه الالكترونات. في عنا ال induced noise اللي هو من الماتورات. لما يكون عندي حركة موتر بيعمل مجال مغناطيسي شو بيعمل لي نويز عليها. في إشي بيسموه الكروس تاك. الكروس تاك اللي هو لما يكون سلكان جنب بعض. إذا سلكان جنب بعض ماشيين فيهم analog signals شو بيصير؟ هل بيعمل مجال وهالمجال؟ هل بيعمل مجال وصيروا يفوتوا على بعض. والإمبلس اللي هو زي مثلا لما يصير طاقة نفس الإمبلس يصير تفريغ كبير لطاقة بوقت قليل شو بيصير عندنا إشي يسموه الإمبلس بالعادة بتيجي على الباور لاينز. طيب شو بيصير بالعادة لما يصير طاقة؟ جايين علينا إن شاء الله تشتي الدنيا ما شاء الله ما شاء الله. طيب غيره عن إيش بالضبط؟ من ناحية الباور إذا أنتوا بالبيت وضرب طاقة شو بيصير بالإنارة؟ بنزل تنزل شوي وبعدين ترجع. في ناس أجهزتهم الكهربائية ممكن تخرب من البرق. فعليا اللي صار هذا بنعتبره impulse noise. بدل ما تجيني السيجنال تبع الباور زي ما هي اللي عم يصير إنه لما يضرب البرق الهواء بيتأين فبصير موصل للكهرباء بصير مقاومته أقل من مقاومة السلك. سو شو بيصير بالتيار بالعادة؟ روح المقاومة. التيار بحب المقاومة الأقل. سو التيار بيطلع من الأسلاك بيصير بالهواء يمشي. فبتبطل توصل للبيت الكهرباء كاملة. يحس إنه يقعد يزلق شوي وترجع تطلع. سو هذا بيعتبره نوع من أنواع النويز. وبتشحن. استلام الشرط البداية اللي كنت فيها بأمريكا كان يجينا إشي اسمه الثاندرستورمز. يكون في برق رعد على الفاضي بس الجو يعني فجأة يتغير ويصير إلكتريك ديسشارج. بس أنا بالأردن الحمد لله دائما معنا هيك نعرف الحمد لله بيجي معانا وبيت الحمد لله. طيب ليش والله الساعة على الناس 15 طيب نيه على ربع ساعة. طيب هاي الاتنيويشن نشوف الاتنيويشن كيف بيشتغل. الاتنيويشن الاوريجينال سيجنال مع الوقت راح تمشي على الميديا راح تنزل الانرجي تبعها نحط اوبريشنال امبليفاير هون الامبليفاير بيجي بيضخم السيجنال بيرجعها للشكل الأصلي أو بشيء بيشبه أكيد. بس برفع الأمبليتيود ما بتغير بشيء بشكل السيجنال. المفروض إنه الأمبليفاير بس على على الأمبليفاير المفروض. بس راح نشوف هذيك الآن اللي راح يصير للأسف إنه الأتنيويشن ما بيصير بالحمل. الأتنيويشن راح يصير والسيجنال راح يجي عليها شوية نويز. سو شو بيصير لما الامبليفاير يضخمها؟ يضخم النويز مع السيجنال مع النويز. فبالعاده قبل الامبليفاير في فيز 1 زي فلاتر زي فلتر بنظف السيجنال من النويز بعدين بضخم. هذا الشيء موجود في الراديو. لو تشوفوا السيركت تبع اي راديو او تبع اي ريسيفر لساتلايت شانلز اللي بيصير توصل السيجنال اول شيء بتفوت عليه بيكون في فلتر يحاول ينظف السيجنال من النويز واشياء ثانيه راح نشوفها بعدين بضخم. اوكي اما مباشره ياخذها ما ينفع. اوكي في لها حسابات خلص راح نوقفون المره الجايه ان شاء الله نحكي عن حسابات من وراء النويز. دكتور ما لقيتش ورقه عادي I want to